فأولئك الخلود الله. أيام. أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله الله الله. ما فيش كده. الله الله أكبر. الله ما حدش يقول أنا أهل يدخلوا ده أبدا. الله يقويك يا حاج. ما فيش تدخل ده أبدا والله. الله أكبر. الله الله. أهل اليوم اللي كتب ربنا فيه. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى وبعدين الله ما ابدع هذا العلاج. يا سلام. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا سيدي. يا الله الاباء الطيب الحمد لله. يا امام الله عبد الحمد. الله ما فيش همك. لا حبيبي يا ابو اشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. الله الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر. الله يا اخي الحمد لله يا ابني. الله الله الله الله العظيم. لا جرم انما تدعونني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما في أعظم من هذا أبدا. ولا الإبداع بحد ذاته. فتنة. وإنما ردنا إلى الله. لا إله إلا الله. ضروري. لا ريب في هذا. الله. وإنما ردنا إلى المسرفين هم أصحاب النار. لا إله إلا الله يا شيخ. الله يا سبحان الله. الله يا أستاذ كل سبحان الله. فتذكرون ما أقول لكم. يا سلام. الله الله أكبر. وأفوض أمري إلى الله. الله الله الله الله الله يا مستشفى أول فيه. الله يا ابني. فتتركون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابني. الله نزل بيجي دلو على محمد. والله فستلكون ما كون لكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كمان كمان كمان الله الله الله الله الله أكبر. الله الله عليك على أدائك الطيب. الله وقال الله سيئات ما مكروا. الله وقاق بها الله أكبر. الله الله الله الله حبيبي أصدر كل الله فستكون ما أقول لكم الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله يا عمنا تفوض أمري إلى الله الله الله أي الله أي الله إن الله بصير الله أكبر الله لا تشيط الساكل يا أخي من عليك ساكل يا أخي الله أكبر فوقاه الله سيئات ما نكروا عيني لا الله الله الله الله فركبوا سيئات ما مكروا ايه العجبة الطيلة دي يا سيدي يا سلام الله يا سلام الله اكبر وغلق بآلك الرسول قل عذاب يا سلام بقهم. يا عيني يا سلام خلق الله يا محمد يا أبدع مخلوقات ربنا يا شيخ الله الله الله يا جدك النبي يوم تكون ساعة الله أكبر يا غريب أيضا يا رب العزيز على النار وعلى حين النار معك النار وغربين وإذ يقول الضعفاء كل الذين استكبروا إنا كنا لكم سواء يا سلام يا سلام الله الله يا سلام. كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤمنون؟ لا لا أيوة فهل أنتم يظنون عنا نصيبا من النار؟ لا الله الله الله أيوة الله بديها قوي والله. يا سلام الله يا حكيم في أداء. قال الذين استكبروا الله أكبر. إن الله قد حكم بين العباد. الله سلام. الله سبحانه. الله أكبر. اللهم صل على النبي. سبحانه الله أعظم. الله الله. ما أعظم. الله الله الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. الله أكبر. ادعوا ربكم كأننا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الله الله الله الله الله الله يا عبد العزيز. الله يأخذ الباب يا شيخ. يا سيد الله أكبر. الكل في الأداء الله الله الله. قالوا فنروا الله. وبعدين بقى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا عمود الأداء يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبي. إننا نصرف لنا كمان كمان يا شيخ محمد كمان الأداء الفايد الحين ده فيه كمان يا حبيبي يزيدك رضا ربنا يصرف ربنا يا حاج محمد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ماشي ما بقى يا شيخ ايوه الله الله على النبي يا خال انت مملكه تنبو ونتربي ماشي ما بقى ربنا وعد الله حق يا سلام اللهم صل عليك يا عبيد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه الله الله الله عليه وسلم الله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله الله الله حبيبنا فاصبرين وعد الله حقا. اللهم صل عليه. الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإرسال. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الله يا أخي الله يا شيخ هكذا يقرأ القرآن يا شيخ. الله الله الله الله الله. انت هتقول كويس كمان يا شيخ كمان كده والله اه يا سلام كمان كده الله الله الله كمان كده والله كمان الله اكبر الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا يا رب. الله يا رب. النبي يا شيخ. يا سطر. هات النبي. والله العظيم يا شيخ. الله الذي جعل لك النبي. الله ذكر الله. لا أقول والله. الله الذي جعل لكم الليل يا سلام. سبحانه وتعالى. الله يا سيدنا فتبارك الله رب العالمين. الله الله أكبر. يكرمك ربنا. قال الله الله الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. يا أخي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله الله الله أكبر الله أكبر. يا سيدنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم من علقة هيقول الصبا الجارح ده جميل والله. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يؤدي ابني ثم للعلقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. الله الله الله الله أكبر. الله الله الله ربنا لا يتقبل الله من المتقين يا شيخ. أيوة الله أيوة الله يا سلام أعطى ربنا عليك. أيوة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. وبعدين اللي هيقول الصبا الجارح ده جميل والله. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا منكم من يتوفى منكم. يا أخي ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله الله الله يا سلام الله الله أكبر سلام الله متمكن أوي الله الله الله الله في هذا الله اكبر الله الله يفتح عليك الله يا رب يا ربنا والله يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن احضر يا نبي احضر يا نبي تمام عشان النبي النبي يا شيخ الله يطول عمرك الله يصلح حالك النبي من سنه والذي يحيي ويميت الله الله الله الله الله يا حاج الله احنا في الجنة الله احنا في الجنة الله الله يا حاج عقوبة الله في الأرض عقوبة العظيمة دي عقوبة دي ما تحلاش منها أكرمك الله يا شيخ والذي يحيي ويميت والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله ربنا موفق والله ربنا موفق بدعانا والله.